قال الشيخ الألباني في السلسلة، قال: من آدابه صلى الله عليه وسلم عند التوديع، يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أنك تودع شخصا ما يريد سفرا، فمن السنة أن تودعه بماذا؟ يقول الشيخ الألباني عن ابن عمر، وهذا فيه ثلاثة أحاديث. الأول عن ابن عمر وله عنه طرق، عن قزعة قال: أرسلني ابن عمر في حاجة فقال: تعالى حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي طبقوا الجملة. قال: تعالى حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلني في حاجة له فقال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذن لو أن إنسان يريد أن يسافر وأنت تودعه، تقول له إيه؟ استودع إيه؟ استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: هذه اللفظة. قال: وعن نافع عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، يعني يأخذ بيديه عليه الصلاة والسلام، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوف، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأخذ بيديه حتى يودعه، فلا يترك النبي عليه الصلاة والسلام يده حتى يكون هذا الذي المودع هو الذي ينزع يده من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أيضا: وعن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال، الحديث الماضي: استودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان إذا ودع أحدا قال. إذن هذه ثلاث روايات في هذا الحديث. إذن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ودع أحد من المسافرين كان يقول له إيه؟ كان يقول هذا الذكر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الشيخ الألباني: من فوائد الحديث، قال: يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد. الأولى: مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه. شوف حتى يعني السفر، بعض الجماعة، بعض العلمانيين طالع بيقول إيه؟ بيقول: يا أخي الجماعة دول كل حاجة، الناس دي كل حاجة عندها ذكر، حاجة وجع قلب كده، عندهم كل حاجة ذكر. يجي ينام يقول ذكر، يجي يقوم من النوم يقول ذكر، يجي داخل البيت يقول ذكر، خارج من البيت يقول ذكر، يركب العربية يقول ذكر، يشتري حاجة جديدة يقول ذكر، حتى إذا أراد أن يدخل بامرأته يقول ذكر. إيه وجع القلب اللي عايشين فيه ده؟ هو لا يعرف الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يعرف هذه العلاقة. والعلاقة إنما جاءت من العلقة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج حينما كان يتكلم عن الحب وعن المحبة، قال: من درجات الحب شيء اسمه العلاقة. واضح أن هناك أمر معلق، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه كأنه فيه إيه؟ كأنه فيه رابط، أنت ربطه كده من القلب إلى المسجد، لا يستطيع أن يحل. كذلك العبد لا يستطيع له إلا أن يذكر ربه تبارك وتعالى. لذلك من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. لذا كان السلف يعرفون الرجل محب للدنيا أو محب للدين من كثرة كلامه، لأن اللسان يترجم مما في القلب. ما الذي في القلب؟ اللسان هو الذي يترجم، مترجم القلب هو اللسان. فكل إنسان إذا أردت أن تعرفه اعرفه من لسانه. فتجد كثير من الناس كل كلامهم عن الدنيا، اعرف أنه يحب الدنيا. رجل تجد كل كلامه عن دينه وعن سنة نبيه، اعرف أنه يحبها. إذن اللسان هو المترجم عن ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول لما؟ لأن اللسان هو الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن يخبئه. لذلك يقال تكلم حتى أعرفه. ممكن إنسان يمضي أيام وشهور وسنين يريد أن يكتم أشياء، لكن لابد ما في قلبه أن يخرج على أطراف لسانه. واضح؟ لماذا؟ لأن اللسان هو المترجم. فالإنسان يتكلم بذكر ربه تبارك وتعالى لأنه يحبه سبحانه وتعالى. مفهوم؟ قال الشيخ هنا من فوائد الحديث، يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد. الأولى: مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويجيبه المسافر فيقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذن عندي مودع ومودع. الذي سيسافر واضح أنت بتقول له ماذا؟ استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هو يقول لك المودع، يقول لك ايه؟ ها؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لأن كثير من الناس يقول هذا الذكر الثاني فقط، يظن أنه هو للمسافر المودع والمودع، يقول له استودعكم الله الذي تضيع ودائعه. ها ما شاء الله، يعني راجل عارف يعني على السنة. والثاني يقول له ايه؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا خطأ. إنما الأصل أن المودع هو يقول له استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. المودع يقول له إيه؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يقول الشيخ الأخذ باليد الواحدة في المصافحة، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة. إذن لاحظ أن الحديث حديث نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يد إيه؟ أخذ بيد الصحابة، يعني أخذ يمين وهكذا حتى يصافح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع حتى يدع المسافر، حتى يدع هو. إذن يؤخذ منها إيه؟ يؤخذ منها المصافحة. قال الشيخ الفائدة الثالثة: فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة الأخذ باليد الواحدة فيما يفعله، فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة، فليعلم هذا. بعض الناس مثلا تسلم عليه يسلم عليك باليمين وباليسرى يضع عليها إيه؟ يفعل هكذا، يبقى يسلم باليمين ويضع اليسرى عليه هكذا، يفضل إيه؟ يرد في ذكر. مفهوم؟ لا، هذه ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما السنة إيه؟ الأخذ باليد اليمنى فقط. قال الأمر الرابع: أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضا، ويؤيده عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تمام التحية المصافحة. وأيضا إذا دخل أحدكم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا رواه أبو داود والترمذي. إذن عند الدخول أيضا عند الدخول سلام، وعند الخروج أيضا، وعند المفارقة سلام. باليد واللسان. قال وقال بعضهم إن المصافحة عند المفارقة بدعة. يقول الشيخ وهذا مما لا وجه له. لما؟ لأن النبي عليه السلام ذكره. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما المصافحة عقب الصلوات بدعة لا شك فيها، إلا أن تكون بين اثنين لم يكون قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة كما علم. أي السنة التي يفعلها كثير من الناس، سنتهم هم بعد الصلاة، بعد أن انتهوا من الصلاة فيصافح بعضهم البعض، يقول له إيه؟ تقبل الله. الثاني يقول منا ومنكم، ها تقبل الله منا ومن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي والصحابة كانوا يصلون وما كانوا يفعلون هذا. إذن هم تركوا هذا الشيء مع قيام المقتضي. المقتضي يعني السبب موجود، وكانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. فلما لم يفعلوا ذلك وتركوه، إذن نحن أيضا نتركه، نترك هذا الأمر. طب نتركه لما؟ لأن الله أمرنا بذلك. قال فإن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمثلية تقتضي المشابهة من جميع الجهات، أما الشبه يقتضي المشابهة من بعض الجهات. ده الفرق بين المثل والشبه. لذلك ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال إيه؟ قال ونثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ما قالش ولا تشبيه. لماذا لم يقل ولا تشبيه؟ لأنه قد يشتبه الاسم بالاسم. أنت سميع بصير والله سميع بصير، إذا هناك تشابه في الاسم ولا لا؟ تشابه في الاسم لكن ليس في الكيفية، صحيح؟ لذلك لم يذكر كلمة تشبيه، مفهوم هذا؟ وإنما ذكر كلمة تمثيل، كالذين يكون وجهه كوجه، يده كيده إلى آخره. فهنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذن يقتضي أن نمتثل بكل ما قالوه أو فعلوه أو أقروه أو تركوه، هذه هي المثلية، واضح؟ قال وأما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيها، التي يقول الناس فيها تقبل الله منا، رب الله تاني يقول له منا ومنكم، أو يقول له حرما تاني يقول له جمعا، يجي يتوضأ يقول له زمزم، يقول له وإحنا إن شاء الله مع بعض، يجي يحلق يقول له نعيما، يقول له أنعم الله عليه، يجي مش عارف يأكل يقول له إيه شو، يخرج من الحمام يقول له شفيتم، تاني يقول له عوفيتم. ها حاجات غريبة ما تلاقيش اللي عندنا إحنا في مصر. هم الدنيا بقى، هم الدنيا أي حاجة أصل هي عندنا يعني. صلى الله عليه وسلم. إذن المصافحة إيه؟ المصافحة هي السنة. لذلك إذا رأيت صاحبك في الطريق وهذا الرجل لم يكن مسافرا بعد فلك أن تصافحه وسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يصافح أخاه حتى تحط عنهم خطاياه كما يحط ورق الشجر. طب ليه أنت تضيع الأجر ده يعني؟ أنت لما تلقى صاحبك سلم عليه بيديك. تخيل كلما كانت يدك في يدي تحط عنكم الإيه؟ الخطايا كما يحط ورق الشجر. طب ليه تضيع هذا الأمر؟ وأول ما يلقاه يفضل بقى يبوسه من خده ويبوسه من عينه ويبوسه من مناخيره ويبوسه من وشه وخد عندك أو من كتفه، مفهوم؟ أو يبوسه من إيده. هذا غير صحيح. لما؟ في حديث عند أبي داود النسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال أنس قال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أفيقبله؟ قال لا. فيقبله؟ قال لا. ولاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، لم يقل له لا إلا إذا كان في الجبين، لا إلا إذا كان في اليد، لا إلا إذا كان شيخ وعالم كبير ممكن إيه تقبل إيديه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر في هذا الكلام، إنما قال أفيقبله؟ قال لا. وهذا الكلام يشمل الرجال ويشمل النساء. لما؟ لأن الصحابي إذا قال رأى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل، فعندنا قاعدة أصولية بتقول بأن الحكم إذا كان في الرجال فهو في النساء، وإذا كان في النساء فهو في الرجال، إلا إذا جاء الدليل بالتفريق، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأصل أن النساء شقائق الرجال كما عند الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عائشة، هذا الأصل. إذا نزل الحكم فهو يعم الرجال والنساء إلا إذا جاء الدليل يفرق، مفهوم؟ هذا الأمر يعني منتشر عند النساء يعني حدث ولا حرج. كلما تقابلها على طول في الكتف وفي الوش وفي الخد وفي الإيد كل حاجة. الرجل يلقى أخاه أفيقبله؟ قال لا. إذن لا تقبله في الكتف. بعض الإخوة يشوف واحد يروح يقبله فين؟ في الكتف. هذه سنة الصوفية. الصوفية كلما رأوا يقبلوا من الكتف. التبليغيين كلما يشوف صاحبه التبليغي يعرفه من 200 علمة. لو شافوا الطريق كده على طول عيني رايحاله، عارف العلمة بتاعته، واضح؟ فعلى طول يروح مقبله فين؟ في الكتف. هذه سنة صوفية. أو يقبله من الخد هذه سنة النصارى. أو يقبله من الفم أو الأنف، هذه سنة من عند الشيعة واليهود. مفهوم؟ واضح الكلام ولا لا؟ إذا لا يصح إيه أمر التقبيل. أو يقابل شيخ، شيخ كده على طول يروح واخد إيده يفضل إيه؟ يفضل يلحق هاكل صابع، يفضل يلحق سبيح. ليه ليه لما يعني لما هذه مزلة، هذه مزلة للمتبوع وفتنة للتابع، مزلة للتابع فتنة للمتبوع. لما تزل نفسك بهذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال المؤمن لا يزل نفسه، لا يزل إيه؟ نفسه. لذا الإمام مالك حرم تقبيل اليد، وإن كان عالما، إن كان شيخا كبيرا لا يصح هذا. يقول لك التوقير والتبجيل و و و و كان النبي أولى بها، صحيح، وكان الصحابة أولى أن يفعلوا هذا. لكن حتى التقبيل الأصل فيه التوقف، التقبيل الأصل فيه التوقف. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عمر رضي الله عنه، وكان يقف أمام الحجر الأسود، قال له والله الذي لا إله غيره إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. لاحظ هنا الحجر الأسود الذي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الأرض شيء من الجنة إلا الحجر الأسود، واضح؟ طب أولى أن يقبل أم لا؟ عمر قال لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. مفهوم؟ إذن الأصل هنا إيه؟ أصل هنا التوقيف. المصحف بعض الناس يمسكوا يروح يقبله ويحطه على دماغه. سؤال، لماذا تفعل هذا؟ يقول لك هذا كلام الله، وقره ووقره. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقره؟ أجيبه نعم. الصحابة كانوا يوقروا؟ نعم. أفعلوا هذا؟ لا ما فعل، لا والله ما فعل، إلا رواية عن ابن مسعود كان يقبل المصحف ويصم يضعه على رأسه ويقول كتاب الله، والرواية ضعيفة جدا لا تصح. مفهوم؟ لأن القرآن ما نزل ليقبل، إنما نزل ليعمل به، لينذر من كان حيا، مش يقرأ به في الأموات. مفهوم؟ الرجل يلقى أخاه أفيقبله؟ قال لا. قال أفيعانقه؟ يحضنه يعني. قال لا إلا أن يأتي مسافرا. يبقى هذا استثناء. إذن المسافر هو الذي إيه؟ هو الذي أعانقه، رجل مسافر. طيب أنت رأيتني في الشارع وأنا مسافر طول اليوم وش في وشك، صحيح؟ كل ما تقابلني تظل بقى تعانق، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة قال لا. خد بالك قوله لا، إذن هذا للتحريم. إذن بعد العلم يأسم فاعله. فيأتي مثلا رجل واخد مع على طول إيه؟ ها يعانقك. مفهوم؟ طيب بعد الفعل هذا بين يا فلان إن النبي عليه الصلاة بطريقة جميلة مهذبة إن النبي كان يقول كذا وكذا وكذا وكذا. واضح هذا الكلام؟ أفيعانقه؟ قال لا إلا أن يأتي مسافرا. دي أداب الإيه؟ دي أداب المصافحة. حتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ابنته فاطمة في الجبين، يقبل في الجبين. دلوقتي الله المستعان ممكن من الأقارب، حتى المحرم عليه تحريم أبدي، ممكن يقبل البنت وقد حاضت، ممكن يقبلها من فمها، ممكن يقبلها من فمها في هذا الزمان الذي نعيش فيه. إذن هذه بعض الأداب في مسألة المصافحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول ماذا يقول إذا مر بقبر كافر؟ يعني ما الذكر الذي يقال إذا مررنا به بقبور المشركين؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله قال جاء أعرابي، يقول عن سعد عن أبيه، جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال فذكره أيضا في النار. قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في رواية قال: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وفي رواية: أيما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. إذن هذا الحديث يبين أننا إذا مررنا بقبر مشرك فنقول له أبشر، ها أبشر بالنار. إذا مررنا بإيه؟ ما لكم فيه؟ هذه سنة عن النبي عليه الصلاة. ولاحظ ليست سنة، هذه واجبة، لأنه قال: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم، وإذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بفعل الأمر. السؤال هنا: كيف بشرى وكيف النار؟ واضح؟ هذا الكلام خرج مخرج التهكم والزجر، كمثل قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا الرجل يعذب في النار، فكيف عزيزا كريما؟ أي ذق العذاب يا من كنت عزيزا كريما في دنياك، ذق العذاب الآن. فكذلك فبشره بعذاب أليم. فالبشر أيضا تكون بالعذاب الأليم لهم. فخرج الكلام مخرج التهكم والزجر، واضح؟ لذلك مثلا يقال المبشرين الذين يبشرون بالتنصير، إزاي تسميهم مبشرين؟ أي نعم سميهم مبشرين لأنهم يبشروا، ها كلهم أبشروا بالنار، يبشروهم بالنار، يبشروا كل من يدخل هذا الدين بإيه؟ يبشرون بالنار. إذن هؤلاء المبشرون يبشروا بماذا؟ يبشروا بالكفر وبالنار. واضح هذا؟ الشاهد هنا: هل يجوز أن يقال لرجل مشرك مات على الشرك، هل يجوز أن يجزم على عينه بالنار؟ يعني رجل مات على الشرك وعلى الكفر عياذا بالله، هل يجوز أن يعين بالنار، أن يقال فلان في جهنم بئس المصير؟ اختلف الناس في هذه المسألة على قولين. من أهل العلم من قال: لا نعينه بالنار، إنما يأخذ أحكام الدنيا. أحكام الدنيا يعني لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يكفن إلى آخره، يأخذ أحكام الدنيا، مفهوم؟ في أمر الإسلام، وإنما هو كافر. نعم. وليه تسأل مين؟ مين؟ لماذا تسأل؟ السؤال لماذا تسأل من؟ هل يشترط من ذكر القول أن أذكر لك القول وقائله؟ لا، يشترط من ذكر القول ذكر القول. أقول لك المسألة على قولين، واضح؟ القول بكذا وقول بكذا، إذن هذه أحكام موجودة، نعم، فلك أن تسأل ما الحكم في كذا، لكن من القائل بهذا؟ قد مثلا لا أريد أن أذكر لك القائل. لما؟ لأنه قد يكون رجل عالم من أهل السنة، فتغتر أنت بالعالم وتترك الحكم، صحيح ولا لا؟ ممكن تغتر بالعالم وتترك الحكم الذي بينت لك أن السنة على خلاف، فتترك السنة وتأخذ كلام العالم، فهم؟ فإنما الذي تسأل عنه الحكم فقط، ممكن لا أذكر لك اسم العالم، واضح؟ لأن لو ذكرت لك ممكن تفتن باسم العالم وتترك حكم الشرع، هذا واضح؟ فالمسألة قالوا يأخذ هذا الرجل حكم ماذا؟ الإسلام وحكم الكفر والكافرين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن إلى آخره. هم ناس من أهل السنة المعاصرين، منهم من مات منهم من هو معاصر. القول الثاني قالوا: لا، هذا الرجل كان كافرا مشركا في الدنيا، نعينه بالكفر والشرك، صحيح؟ فكذلك إذا مات على الشرك والكفر هذا يعين بالنار. لما؟ قالوا: لعدة أمور. الأمر الأول أنه الظاهر، ولا يصرفنا أحد عن الظاهر إلا بدليل. الظاهر أنه مات على كفره، لأنك لو قلت لا ندري لعله أسلم أم لا، إذا نقول لا نعينه أيضا، لا نعين مثلا رجل صليبي بالكفر أو الشرك. لما؟ لأنه قد يكون قد أسلم، لكن الأصل هذا الظاهر، لا نصرف عن الظاهر إلا إلا بدليل صحيح. فهذا الأصل وهذا هو الظاهر، فمن أراد أن يصرفنا فليصرفنا بدليل. هذا أولا. الأمر الثاني هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. إذا مررت بقبر مشرك هنا بالمفرد فبشره، فبشره بالنار. فلو أنني مررت بقبر رجل مشرك واحد وقلت له أبشر بالنار، تعين أم لا؟ تعين، لأنه هو الظاهر. مفهوم هذا؟ لأنه هو الظاهر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله من فقه الحديث، وفي هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه، لذلك الفوائد السلسلة الصحيحة مهمة جدا في غاية الأهمية، أغفلتها عامة كتب الفقه، ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بإيه؟ بقبره. ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر عياذ بالله، حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت، وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك به الذي أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من المغفرة، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن المشرك هذا لا يغفر له الشرك، إشكال هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا والشرك ذنب إنه هو الغفور الرحيم. فهنا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهل هناك تعارض أيها المسلمون؟ الجواب لا. لما؟ الجواب لأن آية الزمر تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن طب آية النساء اصبر. آية الزمر هذه فالزمر يقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر أول الآية قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، ده حي ولا ميت؟ حي بيسرف في الذنب، إذن حي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا لو كان حيا وكان كافرا مشركا وتاب إلى الله تاب الله عليه، صحيح ولا لا؟ أما إذا مات على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح الكلام؟ فإن مات على الشرك هنا إيه؟ ليست هناك مغفرة، خلاص انتهى الأمر. أما إذا كان في الحياة، في الحياة الدنيا إن الله يغفر الذنوب جميعا، لذا قال الله عز وجل للنصارى بعد أن كفر ثلاث فرق ثلاث طائف قال إيه؟ أفلا يتوبون، سورة المائدة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. إذا أفلا يتوبون، إذا الله عز وجل يعرض عليهم التوبة أحياء أم أموات؟ هؤلاء أحياء. أفلا يتوبون، إذن سيرجعون يتوبون فهم أحياء. أما آية النساء إنما هو في المشرك الذي هنا مشكلة إشكال برضو في نفس الآية التي في الزمر ليس الآية دي. كيف في الآية قل يا عبادي والآية تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن ضمن الذنوب الشرك والكفر، فكيف مشرك الكافر يقال له يا عبادي؟ اشكال غرب، صحيح ولا لا؟ كل يا جماعة احنا ذكرنا المسألة دي بكده عبودية بعد اسمين، احسنت عبودية الفهد المعبودية عبودية الاختيار العبودية في القرآن والسنة على قسمين. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التفسير في مجموع الفتاوى في المجلد 15. يقول إيه؟ يقول: والعبادة على قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. عبادة كونية هي عبادة القهر، يعني الكافر يمرض مش هتعرف تدفع المرض، صحيح؟ يؤذى ويكون فقيرا بعد غنى، ويكون مريضا بعد صحة، لا يستطيع أن يدفع هذا، فهو ذليل خاضع للأمر الكوني لا يستطيع أن يدفعه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ما يقدرش يقول أنا مش رايح، أنا ما يعرفش، لا يستطيع، صحيح؟ خضوع وذل وقهر، وهو القاهر فوق عباده. إذن العبادة هذه عبادة إيه؟ ها؟ كونية، عبادة كونية. إذن فقر بعد غنى، مرض بعد صحة، ذل بعد عز، مفهوم؟ غنى من فقر، فقر من غنى، لا يستطيع أن يدفع هذا، فهو أمر كوني فعل الله فيه. أما العبادة الأخرى فهي العبادة الشرعية التي هي فعل العبد لله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، صفاتهم بقى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. انظر: وعباد الرحمن، إذن أضافهم إليه. إذن هذه الأعمال تسمى بالعبادة الشرعية، واضح؟ إذن قل: يا عبادي الذين أسرفوا، فإذا كانت للكافرين الذين فعلوا ذنب الشرك والكفر فالعبادة الكونية، يا من تخضع وتذل لي وما أفعله فيك ماض ولا مرد لحكمي، إن تبت غفرت لك، صحيح؟ والمسلم المؤمن العاصي الذي يعبد ربه تبارك وتعالى لو تبت قبلت منك. إذن كل يا عبادي تشمل الكونية والشرعية، افهم هذا وانتبه لي جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ما كان دون الشرك الأكبر لو مات المسلم عليه، لو مات على معاصي، مات على كبائر، هذا يوضع تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له. وهذا الفارق بيننا وبين المعتزلة والخوارج. فالخوارج يقولون: فاعل الكبيرة في الدنيا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة ولاد عمهم يقولون إيه؟ فاعل الكبيرة في الدنيا ورع، يعني مش هقول كافر، لكن برضو مش هقول مؤمن، ها؟ هو في منزلة بين المنزلتين، مفهوم هذا الكلام؟ مش هقدر أقول عليه مؤمن ولا أقدر عليه كافر. طب في الآخرة؟ لا، ده مخلد في النار. طب ليه وجع القلب؟ يبقى خلافك مع الخوارج إيه؟ خلاف لفظي، ما تقول هو كافر وفي الآخرة إيه؟ مخلد في النار وتريح، مفهوم؟ إذن هؤلاء مع خلاف أهل السنة. طب الآية دي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، احنا بنسأل المعتزلة والخوارج، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الزنا ده ما دون الشرك ولا لا؟ السرقة ما دون الشرك ولا لا؟ أكل الربا ما دون الشرك ولا لا؟ المعتزلة والخوارج يقول لك آه. طب الزان كيف تقول بأنه لا يوضع أيضا تحت المشيئة؟ يقول لك لا، ما أنت مش فاهم، ففهم. يقول لك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يوضع تحت المشيئة الذي قد تاب في الدنيا، يعني الذي قد تاب في الدنيا يوضع في المشيئة في الآخرة. الجواب شفت جابوها ازاي؟ ابن تيمية اللي جاب كلامه واضح؟ ويغفر ما دون ذلك. قال لك انتوا مش فاهمين كده، صعبين تسمعوا الكلام وترددوه زي البغبغانات وخلاص. طب فهمنا حضرتك. عبد الجبار قال لك ايه؟ عبد الجبار ده اللي هو كبير كبير المعتزل، صنف كتاب في الاصول الخمسه من 20 مجلد. الاصول الخمسه عند المعتزل: التوحيد والعدل المنزله بين المنزلين، الفاز الوعيد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصل فيهم شرح فيهم 20 مجلد. شوف يا صبرك يا اخي. ها وفي الاخر يوم القيامه فين؟ هباء منثورا. طيب ويغفر ما دون ذلك. قال لك انت مش فاهم، ما دون ذلك مش معنى ان الزاني او شارب الخمر او الى اخره يوضع تحت المشيئه. لا، ده لمن يشاء، ده اللي تاب في الدنيا. فالذي تاب في الدنيا يوضع تحت المشيئه. ابن تيميه قال لهم ايه؟ قال لهم في نص سطر كده، قال: والذي قد تاب لا يوضع تحت المشيئه. صحيح ولا لا؟ هو في واحد تاب سيوضع تحت المشيئه؟ لا، في نص سطر: والذي قد تاب فطاحن. ما عرفش يرد على الشبهه دي، ناس تقيله ما عرفش يرد على الشبهه دي. والذي قد تاب لا يوضع تحت المشيئه. خلاص انتهت المساله. هو تاب ويوضع تحت المشيئه؟ كيف؟ لا، والله عز وجل يقول: ان الله يغفر الذنوب جميعا. ده انت لو قلت كده ايها الخارجي او المعتزل، لو قلت الكلام ده، ده قدح فين؟ في الآية نفسها. أنا بقى لو منك خارجي زيك هكفرك أنت. لكن أهل السنة بيعذروا بالجاه وأنت جاهل. فهمت المسألة؟ يبقى يغفر ما دون ذلك ما يشاء. ده لمين؟ لكل من مات على معصية. مفهوم هذا؟ لكل من مات على معصية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال: أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك. لأن الشرك هذا إيه؟ هذا أيضا كبير، من أكبر الكبائر. واضح؟ لذلك الخوارج ليه عندهم حاجات كده، يعني بعض الخوارج المعتزلة يقول لك: قول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. مش معنى الكبائر هنا اللي فعل يعني الكبائر والمعاصي، لا، لأهل الكبائر من أمتي دول أصحاب الصلاة وأصحاب الزكاة وأصحاب الصيام وأصحاب الهمة العالية اللي بيفعلوا إيه؟ حاجات الكبيرة. ها؟ يعني بيصلي ويصوم ويزكي، يطلب علم، يحفظ قرآن، اللي يعملوا الحاجات الإيه؟ الكبيرة. شفاعاتي إيه؟ لأهل الكبائر من أمتي. ده الله المستعان. قال: وإن الجهل بهذه الفائدة مما أدى لبعض المسلمين إلى وقوع في خلاف ما أراد الشارع الحكيم منها، فإننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض المصالح الخاصة والعامة، فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار، ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل، ويقفون أمامها خاشعين محزونين، مما يشعر برضاهم عنهم وعدم مقتهم إياهم، مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضي خلاف ذلك، كما في الحديث الصحيح: واسمع قول الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. واضح؟ لذلك لا يجوز في هذا الامر، لا يجوز تعزيه مشرك، لا يجوز تعزيته، ولا فضلا عن ان يمضي الرجل خلفه، يمشون خلفه، فضلا عن ان يحضروا دفنهم. انظر في سنن النسائي، النبي عليه الصلاه والسلام من حديث علي بن ابي طالب قال: يا رسول الله، ان عمك قد مات، اللي هو ابو طالب، ان عمك قد مات، فقال: اذهب فواره. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له إيه؟ ما قالش علي بن طالب، مع إن عمه قال له مثلا بقال الله. ها؟ البقية في حياتك مثلا زي ما بيقال الآن الله يرحمه. ها؟ ويبشبش مش عارف إيه اللي تحت دماغه. ده بيقال ده لمين؟ ده بيقال للمشركين. هذا لا يجوز، لا يصح. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. طيب نقف هنا، من أراد أن يتوضأ بيقول يقول لو أن رجل مثلا بعيد عني لا أستطيع أن أصافحه وهو رآني، فلو أنني لم أشير إليه هكذا وعلم أنه قد رآه ممكن يقع في نفسه بغضاء ومش عايز يسلم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الإشارة بالأصابع، عن السلام بالإشارة، يعني لا يجوز أنك تسلم مثلا على واحد كده إلا إذا كان بينك وبينه بعد لا تستطيع أن تسمعه صوتك أو تصافح، فهنا يجوز الإيه؟ لمصلحة حتى لا يقع في نفسه بغضا. واضح؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.